بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. ثمة دروس وعبر في كل حرب، وها هي الأيام تبدي لنا من هو الصديق الحقيقي والذي يقف مع الشرعية ونصرة المظلوم والحرب العادلة، ومن هو الذي يتنكر لليد التي امتدت له وجحد كل الوقفات والمساعدات للأسف الشديد. سنبحر اليوم مع ضيفنا الكبير ونسأل عن قراءات الناشطين والنخب السعودية عن الحرب وعن تلك الدروس التي تستنبط من وحيها، وهل آن أوان التجنيد الإجباري والاعتماد على أبناء الوطن، وكيف السبيل لتحقيق ذلك؟ سأناقش اليوم مع ضيفي هذه الأصوات النشاز التي تنهق من الفضائيات المصرية وتنال من بلادنا وقادتها. ما هي الرسائل التي يريدون إيصالها لنا؟ هم ومن خلفهم، وما السبب في احتقانهم؟ سأسأل ضيفنا عن تقييمه لموقف علمائنا الشرعيين والمثقفين السعوديين، وهل كانوا بنفس القوة التي أبدتها القيادة السياسية لدينا؟ وأخيرا، ما الذي نستشرفه لما بعد اليمن؟ أيها السادة، عاصفة الحزم دروس واستشراف هو عنوان حلقة حراك اليوم، ويسرنا استضافة الناشط الوطني المعروف الدكتور محسن العواجي. وحياك الله أبا هشام. ومباشرة أبدأ، كيف تقيم أنت محسن العواجي الآن يعني في هذا المقعد في حراك مسيرة عاصفة الحزم؟ يعني ما هي الدروس التي تبدت لك، يعني الدروس الأولية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا فرق بين أبرهة الأشرم وخمأني، فذاك أرسل الله عليه حينما هدد الكعبة طيرا أبابيل فحمى الله بيته. واليوم الله سبحانه وتعالى سخر نسورنا وأبناءنا ورجالنا الذين حلقوا في سماء اليمن أقصى جنوب الجزيرة العربية، فصرخ خمأني من طهران هناك مولولا وباكية وشاكية. فلا بد أن نحيي هؤلاء ونعتبر هؤلاء في مقام جند الله عز وجل الذين سخرهم الله سبحانه وتعالى لقلب الطاولة على المشروع الصفوي الذي مهد أرضية نفسية وإعلامية كادت أن تنطلي على غالبية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أهم الدروس التي نستخلصها من هذه العاصفة أنه من يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر. ومن يعتمد على الله عز وجل كفاه الله عز وجل منة البشر وابتزاز البشر. هذا هو أعظم درس يجب على القيادة وعلى الشعب بل وعلى الأمة قاطبة أن تعي هذا الدرس. أما الدرس الثاني، تذكر قبل عاصفة الحزم الصورة النمطية التي رسمت لإيران الصفوية. صحيح، يعني صورة ذهنية. دعني أوضح أكثر. إيران التي تفاوض 5+1 بقيادة أمريكا وكأنها تفاوض أهل الأرض كلهم، يعني كأن إيران في كفة وأهل الأرض في كفة واحدة. والإعلام المرفع والمرقع والمنافق والمنافقين العرب من بعض الليبراليين وبعض العلمانيين يسبحون بحمد إيران ليل نهار، حتى تراءى وكأن إيران الفارسية هذه الدولة التي لا تقهر، صحيح، والدولة العظمى والكبرى. نعم. حتى أن الناس شعروا بأن أمريكا فقدت نفوذها وفقدت حتى بعض مصالح، واضطرت إلى أن تتعامل مع هذا العملاق الإقليمي الذي أصبح متحكما بالمنطقة. طبعا يساند ذلك تلك العبارات التي تخرج من بعض المسؤولين الإيرانيين. نعم. ولا يعني أبجح عبارة، صنعاء رابع عاصمة تسقط في أيدينا، يهللون بها جهارا نهارا. تصور، تصور والمشاهد الكريم، هذا البالون الضخم، دبوس صغير، 200 مقاتل من رجالنا، ليس في سماء طهران بل في سماء اليمن هناك، وإذا بهذا البالون كله يطير. لما أقول يطير البالون أتكلم عن شواهد. الشاهد الأول أن خمأني وجنده في العراق وفي الشام وحزبه في لبنان وعملاءه المندسين العرب في البلاد العربية وأذنابه الحوثيون هناك في اليمن، كلهم إذا ضاقت بهم السبل أو قبل أن تضيق بهم السبل ينادون يا حسين يا زينب يا زهراء، وهذا ما قالوه في تكريت وقالوه في الأنبار. فإذا ضاقت عليهم السبل تركوا ذلك كله وقالوا يا باراك حسين يا أمريكا. ثم تقول لهم أمريكا اخرجوا من الأنبار، ابتعدوا عن تكريت حتى نقصف. فيقصف، تقصف أمريكا لهم حتى يزحفوا. من الذي يقاومهم في تكريت؟ بضع مئات. من الذي في الأنبار؟ بضع مئات. بغض النظر عن موقفنا من أولئك، لكن كل من يقاوم الصفوي المعتدي يجب علينا على أقل تقدير ألا نحول بينه وبين هذه المقاومة. ثم ماذا؟ خمأني نفسه يجند اللاجئين الأفغان في شرق أفغانستان، حتى أن الرئيس الأفغاني هدد برفع قضية دولية ضد الحكومة الإيرانية. نعم. لم يجد. الشق الآخر أن خامني نفسه يدعم أرمينيا ضد أذربيجان الشيعية، يدعم أرمينيا النصرانية ضد أذربيجان الشيعية الاثني عشرية. نعم. التي له معها حدود 750 كيلو تقريبا، كل هذا علشان خلاف، يعني خلاف مصلحي ليس له علاقة بالدين ولا شيء، دعم النصراني ضد الاثني عشري. نعم. في نزاعهما في إقليم ناغونو كاراباخ المتنازع عليه. أكثر من هذا يهدد ويتوعد، ولكنها كلمات تعودناها. نعم. وعرفناها وعلمناها، وهذه الكلمات لا تقدم ولا تؤخر، إنما التحية كل التحية لمن سطر الموقف بالفعل لا بالقول. فهذا الدرس الثاني. الدرس الثالث وهو لا يقل أهمية عن الدرس الثاني، أن جميع الأذرع الصفوية خاصة العسكرية منها المزروعة في جميع أنحاء العالم فقدت ثقتها بالمركزية الموجودة في طهران. صحيح. هذا الحوثي. نعم. الآن يستغيث. نعم. ليل نهار لن يغنوا عنه شيئا. نعم. ولم يغنوا عن أي واحد ممن، لأن الإيرانيين طبيعتهم أو الصفويين طبيعتهم. نعم. الاستغلال والاستهلاك والحرق. نعم. فإذا نجح كانوا معه، معه. فإذا فشل، أنت تعلم، أنت تعلم ماذا كانوا يقولون لما استولى الحوثيون على صنعاء. نعم. تلك العبارات الاستفزازية التي قيلت حتى قيل غدا في مكة والمدينة. صحيح. والآن عبد اللهيان نائب. نعم. وزير الخارجية يؤكد على أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تقسيم السعودية. نعم. يا عيني على حرص. نعم. على السعودية، صار حريص على السعودية الآن. نعم. لاحظ يعني، والآخر يقول إننا نريد الحوار والحل. الآن المنطق السليم يا أبو أسامة. نعم. المنطق السليم يقول ما دخل إيران في اليمن؟ نعم. ما دخل إيران في اليمن؟ إحنا لسنا أمة واحدة بحيث نقول يعني يشد بعضنا. نعم. هذه دول متجزئة. نعم. فاليمن عربي وعلاقة اليمنيين بإخوانهم في الخليج علاقة يعني جغرافية ودينية وأسرية وعرقية ولغوية. نعم. في الوقت الذي لا تملك إيران أي من هذا على الإطلاق. نعم. فكم يؤسفني وكم يؤلمني حينما يقول التقى وزير الخارجية الفلاني مع وزير الخارجية الإيراني لبحث الأزمة في اليمن. ليس لإيران موضع قدم في اليمن، ويجب ألا تشاور ولا تحاور في اليمن. مجرد حوار إيران ومشاورة إيران في اليمن إقرار ضمني بأن لها مشروعية في اليمن، وهذا غير صحيح. وهذا ما نتمنى أن تكون عاصفة الحزم، عاصفة قولية وليس عفوا فعلية وليست قولية، لا تنتهي باليمن. باليمن تذهب إلى الشام وإلى العراق فعلا لا قولا. يعني الآن لا يظنون أننا نتكلم كما يتكلمون نسوق حديث، لا، نقول إذا قصرت المملكة العربية السعودية بحكم أنها تقود التحالف في أن تفك أسر المأسورين من قبل الصفويين في العراق وفي سوريا وفي لبنان فعاصفة الحزم لم تكتمل ولم يكن ثمة حزم. الحزم أن تحزم وتقضي على هذا الشر بكامله. نعم. الدرس الذي يلي ذلك أن قيادات الإيرانية في قم وفي طهران أدركوا أنهم لن يضحوا ويستعدوا أكثر من مليار مسلم في اليمن، التي قال كسرى لسيف بن ذي يزن حينما جاءه في الجاهلية يستنصره، قال بلادك بعيدة قليلة الخيرات. نعم. لاحظ، يعني فهي بالنسبة لهم ليست بمطمع. فإذا هذا هو الدرس الذي الثاني أو الدرس الذي يلي الدروس الرابع. الرابع. نعم. الدرس الخامس في الواقع وهو أن أمة الإسلام يجب عليها أن تحمد الله عز وجل على هذا الالتفاف حول الحق. نعم. وأن تستثمره خير استثمار. نعم. وأن نقول عفى الله عما سلف في الماضي. نحن نتجاهل أمم ودول. نعم. وثبت أن هذه الأمم التي على الهامش هي أول من يهب للنصرة وبدون ما يطالب بالرز. نعم. بدون ما يطلب رز. نعم. بدون ما يبتز. نعم. إنما يأتي بكل عز ليدافع عن بلاد الحرمين الشريفين. وأختم هذه الدروس بدرس مهم للمملكة العربية السعودية. نعم. هذا المقام الذي أظهره الله لنا بالإسلام والحرمين الشريفين لما لهما من أثر عالمي والمنابر التي نملكها رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، هذه كلها أدوات لا يحلم بها الصفويون بالتأكيد، والمسلمون في مشارق ومغاربها ينتظرون التواصل معهم ويتشرفون. صحيح. أرسل يا أبا أسامة إمام الحرم فقط إلى باكستان ثم انظر. نعم. أرسل إمام الحرم إلى إندونيسيا. نعم. وأرسله إلى أذربيجان. نعم. وإلى كازاخستان وإلى أي مكان في العالم. صحيح. ثم انظر يا رجل، نحن غافلون عن إمكانات حبان الله إياها. نعم. نحن غافلون، الله عز وجل أعطانا كنوز الأرض وجعلنا سدنة لبيت لأقدس بقعة على وجه الأرض، وأعطانا أسودا أشاوس. والله ثم والله، لولا آل سعود لما وجد، لما رأيت خمني على الوجود. والله ما حمى إيران إلا من يحمي حدود بآلاف الكيلومترات بريا من أن يتسلل هؤلاء الأسود إلى تلك المناطق، وما وحموا الأجواء وحموا البحار وزجوا ببعض الناس بالسجون حتى لا يصلوا إلى مناطق تعتبر نفوذ لإيران. هذا رد الجميل؟ أهذا رد الجميل؟ والله إن هؤلاء الأسود في هذه الجزيرة إنهم أشبال أولئك الأسود الذين علموا كسرى ويزدجرد في القادسية وفي نهاوند ما لا ينساه أي فارسي. طبعا طبعا هنا أنا يجب أن أتدخل يا أبا هشام في هذا الموضوع، لأنه حتى لا يفهم خطأ وهذه الرسالة تفهم خطأ أنه مثلا دولتنا هي من حمت إيران في هذه القضية. طبعا ثمة أعراف دولية ومواثيق دولية وموضوع أنه عدم التدخل في شؤون الآخرين. أنا أتفهم رسالتك التي تقول. لا لا، لا تفهم خطأ يا أبو هشام. لا تتوقع. نعم. إني سأقول لدولة هي اليوم تقاتل نعم المد الصفوي نعم. بأنها حمت المد الصفوي حبا له نعم. وإنما مراعاة للأعراف الدولية نعم. هذا طبعا كلام يكون واضحا أي يجب التوضيح ولكن لا لا ولكن أنا سآتي في مقابلها ولكن اسمح لي ولكن على أولئك الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا الصفويون في قم الصفويون في قم أن يعلموا نعم. أنه فيما مضى في العقود الماضية أن هذه القيادة التي الآن يشتمونها ليل نهار في في في في في, في منابرهم وإعلامهم نعم. أنها هي التي تحميهم من نوعية تسلل بعضهم إليها فجن جنونها إلا أن أوباما يحميها نعم. فيجب أن يكون هذا واضح نعم الرسالة نعم. الرسالة نعم. واضحة لكن سأأتي إلى يعني ما قلته للتو عندما قال مساعد وزير الخارجية الإيراني حول تقسيم السعودية ويلوح بهذا ويتبجح في تصريحاته الأسبوع الماضي كان على مقعدك هنا المعارض الإيراني عبد الرحيم ملا زادة البلوشي تعرفه وقال يجب نقل المعركة إلى داخل إيران ويعني يقول الشعوب السنية هناك متعطشة فقط لإشارة واحدة من القيادة السعودية وسننتفض وكذا فيعني أنا ألا ترى كلام جميل القلق الذي كانت تسوقه الحكومة الإيرانية إلى العالم يجب أن ينقل إلى داخل إيران نعم ما هو القلق هذا القلق لدينا ثلاث إثنيات رئيسية في المكون الإيراني نعم عرب الأحواز وبلوشستان نعم والأكراد في الشمال والتركمان والتركمان نعم هؤلاء كلهم قوميات تتعطش طبعا لا يجمعها مع الفرس نعم. لا تاريخ ولا لغة ولا حتى دين نعم. ولا حتى دين خلنا واضحين في الموضوع نعم. حتى دين فإذا كانت إيران تريد أن تجزئ أو تفكر بتجزئة المكون العربي المتجانس دينيا وجغرافيا وعرقيا ولغويا فلتعلم عن هشاشة مكونها داخل إيران نعم. الذي يجب علينا كأمة وعلى القيادة أن تباشر الدعم مباشرة تسمح بجمع الأموال نعم. وتسمح بنقل التبرعات نعم. الدولة التي كانت تسمح للخمس نعم. مراعاة ومداراة للحكومة الإيرانية وللطائفة الشيعية في بلادها وهذا نتيجة الأمر جزاء سينمار عليها الآن أن تسمح لشيء يذهب لله لمناصرة أولئك القوم السنة في داخل إيران وهنا أشير إلى نقطة مهمة نعم. كم في الواقع أزدري بعض القوميين العرب نعم. الذين يدعون أنهم يدافعون عن كيان أمة وعن مكتسبات أمة نعم. وهم يخدمون الصفويين ليل نهار ومباشرة وعلانية يخدمون المشروع الفارسي كيف يخدمون؟ سؤالكم لك نعم. يخدمون المشروع الفارسي ويرون إخوانهم العرب في الأحواز ولم ينبسوا ببنت شفة صدقت نعم ويرون الصفويين يأتون إلى منبع العروبة في اليمن نعم ولم يحبل أنهم يصطفوا إلى جانب الصفويين صدقت وعلى رأس هؤلاء الصنم الذي يعبد عند بعض الناس من دون الله محمد حسنين هيكل هذا الصنم الذي يشكل 90 سنة من الكذب والخداع والمراوغة هذا الصنم الذي يراه البعض وكأن حديثه وثرثرته العامية كأنها تنزيل يتلى ويرتل وهو في الواقع تنزيل مثل ما ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون هذا المجرم المزين لكل طاغية طغوتته نعم هو يشبه من يسمى بالخماهو الذي كان يهمس بأذن فرعون ليبطش ويذبح الناس نعم نكسة 67 يريد أن يسوقها للناس على أنها نصر كله نعم. عبادة لعبد الناصر صحيح هذا الرجل هو الذي كان يقول للملك سعود سنصل إليك تحت أستار الكعبة نعم. هذا الرجل هو الذي بعدما يعني حرب اليمن التي كانت بين السعودية وبين مصر من عام 1962 إلى عام 1970 كان هو البوق الإعلامي لها. ونحن نعرف من حرب المصرية اليمنية السعودية نعرف تلك القنابل التي ألقيت على نجران وخميس مشيط وأبها، نعرفها جيدا. نعم. لما مات عبد الناصر لم يجد له وليا، فذهب إلى الخميني في باريس وهذا هو معترف به. نعم. وأصبح مستشاره الإعلامي قبل أن يأتي الخميني عام 79. نعم. إلى طهران، وباعترافه هو يتبجح في ذلك. نعم. وبعد أن وصل طهران ووصلت قامت الثورة الخمينية ذهب إلى هناك مرارا وتكرارا. وبالمناسبة الذي قد يجهله بعض الناس، كتاب خريف الغضب الذي كتبه. نعم. في عهد السادات، بعض الناس يتوقع أنه كتبه غيرة على القدس. نعم. كتبه لأن السادات على تواصل قوي مع الشاه. أيوه. وتواصل السادات مع الشاه لأن السادات حول للشاه البترول في الأزمة بعد أن انقطع البترول عنه، فالسادات يرد له الجميل. نعم. ولأن حسن هيكل المستشار لخميني ساءه ذلك، فنزل على السادات بغضه للسادات كله لأن السادات على تواصل مع الشاه بعد أن مات. نعم. باقي نقطة. نعم. خليني أكمل على هذا العجوز الخرف، لأن هذا في الواقع يعني مجاملة بعض. نعم. المثقفين عهر، أنا أعتبره عيب. وللأسف بعض المثقفين السعوديين يعني يعتبروه أيضا مرجع ويعتبروه. دعني أكمل. أفلس الرجل فذهب ليكتب في جريدة الأنوار اللبنانية. نعم. يتزلف الحكومة السعودية الحقبة السعودية، يطبل. نعم. كما طبل للغير، يطبل. نعم. لكن الجماعة ما أعطوا وجه. نعم. فانقلب على عقبيه يبحث عن من يدفع. نعم. لكي يشنع لا أكثر ولا أقل. جاء الحراك الربيع العربي. نعم. وقامت الشعوب كلها ضد الطغاة المستبدين. نعم. فانبرى الرجل وأصبح عراب الإنقلابيين في مصر ضد إرادة الشعب. نعم. المصري، ويبارك له ذلك ويمدح ويثنى عليه. جاءت أزمة الخليج، أزمة عاصفة الحزم. نعم. جن جنونه لأنه لا يريد أحد أن يتكلم إلا من خلال رفاة عبد الناصر الذي توفي عام 1970. نعم. لا يريد أن يتحدث أحد إلا بالناصرية. الناصرية يعلم الجميع أنها قضية مفلسة لا وجود لها إلا بالمتاحف، متاحف الآثار لا وجود. نعم. لها. خلاص. لم يقبلها أحد، لا المصريون. نعم. ولا اليمنيون ولا أي مكان. والذي يجادلني في ذلك يطرح ونشوف من جيب أقل إسلامي على وجه الأرض الذي لا يعرف شيء بس يقول ربي الله، ودعه يواجه أكبر رمز ناصري اليوم، والله لا مقارنة بالنتيجة. نعم. لا مقارنة. وإذا كانوا يريدون أن وإذا كانوا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فليموتوا بغيظهم، فإن الله قد آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما. يأتي للإسلام ويدخل ويتبنى المشروع الإسلامي حياه الله. والله يا أبو أسامة المشروع الإسلامي هذا هو اللي نجده في الملمات، ما نجد. نعم. غيره. نعم. لن تجد كاريزما ككاريزما عبد الناصر، كاريزما قومية، ومع ذلك انكمشوا بل انقلبوا على عقبيهم حتى هي قامت على القومية العربية. تركوا عرب الأحواز وتركوا الآن في كاتب ناصري اسمه أحمد عز الدين. نعم. يكتب في جريدة الأسبوع التي يملكها مصطفى بكري المقرب من المجلس العسكري ومن السيسي. نعم. ماذا يقول أحمد عز الدين عن عاصفة الحزم؟ يقول السعودية تضرب المطارات والمستشفيات والمدارس، يدمر البنى التحتية، ويقول إن مصر لن تدخل هذا التحالف إلا لكبح جماح السعودية حتى لا تتطاول. أخزاه الله من مكنه من ذلك. نعم. هذا مقرب من القيادة المصرية. نعم. هذا مقرب من الناصريين. سناتي ولكن. نعم. حديثك. نعم. عن الناصريين يعني بيزعل بعض أصحابك يعني المثقفين الناصريين يعني. وأنت أنت متوقع أني جاي هنا أبحث عن غير رضا الله عز وجل؟ الله يجعل كل إنسان يغضبه الباطل ألا يرضى مدى الحياة. حتى لو غضبت أنت وغضبت القيادة وغضبت أنا، من حق أن يقال فلا عبرة. نعم. ولا قيمة. نعم. وما ضيعنا يا أبو أسامة إلا هالمجاملات. ما جامل ضعنا بهالمجاملات. نعم. أنا أقول للقيادة السعودية اليوم. نعم. لننسى الماضي، مستعدين ننسى الماضي عفى الله عما سلف. ليست السعودية تعادي وتصادق بالوكالة. نعم. ولا تضع قوائم إرهاب بالوكالة. السعودية قائمة على الدين الإسلامي ولا وجود لها إلا بالدين الإسلامي. نعم. ولن يقف معها إلا المسلمون. نعم. السعودية بحاجة إلى المسلم من باكستان والمسلم من تركيا، والمسلم من اندونيسيا، والمسلم من مصر، والمسلم من الخليج، والمسلم من اي مكان في العالم بحاجه اليه، لكنها في غنى عن هذا الذي يبتز، وفي غنى عن هذا الذي يمن. يعني يا دكتور خلنا صريحين، العلاقة بيننا وبين الشعب المصري علاقة تاريخ وأخوة ومحبة. وفي الشعب المصري من هم مخلصون ومحبون، وفي غيرهم من الشعوب ما اختلفنا في هذا. لكن هذه الحثالة التي تسيء لهذا الشعبين، الشعب المصري والشعب الخليجي بينهما أواصر ثقافية ومصالح مشتركة بدون منة. نحن درسنا مصريون وتعلمنا على يد المصريين، صحيح ونحفظ لهم هذا، نعم، ويحفظون لنا ايضا ما نقوم به من من من مد يد اخويه دون منا، صحيح. لكن سؤال، الجيش المصري تاريخنا معه ما هو؟ تاريخنا معه في اليمن نعرفه، وتاريخنا معه انه كما قال عباس كامل ادفع مقابل الحمايه، يعني مرتزق، يعني يريد ان يجعل الجيش مسينرز مرتزقة. بس يعني دعني اكمل، دعني فانا نقطة، بس ابو هشام يعني على اساس هل الوقت مناسب؟ هل الوقت مناسب لفتح هذه الملفات؟ لحظة. يعني نحن في اتوني حرب، نحن اليس من الحكمة انه هذه تؤجل لما بعد المعركة؟ اذا لم تسكت القيادة المصرية، احمد عز الذي يقول مصر ستدخل حتى تكبح جماح السعودية لا تتطاول، فهذا وقته. نعم. الجيش المصري عجز عن القلاقل في سيناء، نعم، ونحن نتمنى للإخوة في سيناء الاستقرار والمصر كلها الاستقرار، نعم، لكن جيش عجز أن يحل مشكلة سيناء، تريد يحل مشكلة اليمن؟ نعم. هذا أمر. بعدين يا أبو أسامة، هذا الكلام يجب أن يقال. أنا كمواطن خليجي بقدر ما أني أرحب بأن أشوف مواطن في باكستان ولا في أفغانستان ولا في تركيا يظهر على التلفزيون ويقول نحن مستعدون للدفاع عن بلاد حمايتنا، صحيح، نعم، واليوم مظاهرات في اندونيسيا، بقدر ما يسوءني هذا الموقف، لأن قدري هنا في هذه المنطقة، قدري في هذه المنطقة أن أستعين بالله ثم بسواعد الرجال. هذه سنأتي لها، سنأتي لها، لحظة كمل، لا أبو هشام، سنأتي لها، لأنه أزف الوقت والمخرج أشار لي، سنأتي لها على الموضوع التجنيد الإجباري. أنت ما بقى، سنأتي خلاص، تكمل بعد تفضل عندك الوقت، ما في لا مداخلات ولا شيء، عندك الوقت. شكرا جزيلا لك يا دكتور، والشكر لكم أيضا سادة المشاهدين. وقت وفاصل قصير وسنعود إليكم. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون وضيفنا الدكتور محسن العواجي. أبو هشام، يعني أنا ودي أنه يعني نتسلسل في الحلقة، وانت ما شاء الله يعني تجاوزت وحركت لي عدة نقاط، ودي أني نقف في كل واحدة. الآن آتي مثلا هنا للسعودية، الحقيقة يعني عاصفة الحزم، والله بلا مجاملة ولا نفاق ولا تزلف، أحيت فينا الأمل، أشعرتنا بالعزة، أشعرتنا بالفخر والمهابة. والله إنه سلمان بن عبد العزيز فجر فينا بكل أمانة، وقالها أيضا أبو منتصر البلوشي وكثيرين. اليوم في باكستان يعني مظاهرات في مساجدها كلها تقوم تأييدا لعاصفة الحزم، في أندونيسيا وفي غيرها من دول العالم الإسلامي. لكن السؤال هنا، كل هذه القوة التي أبدتها القيادة السعودية عندنا، برأيك وبكل صدق، ماذا عن موقف العلماء وطلبة العلم الشرعيين في السعودية؟ هل واكبوا هذه القوة؟ بكل صدق وأمانة ووضوح كما اتفقنا، أنا أرى صراحة أن القيادة السعودية سبقتنا كلنا صراحة في هذا الموقف. يعني كنا في الماضي دائما نظن أو نشعر على الأقل أن القيادة متأخرة، وأن دائما ندفع إلى الأمام. هذه المرة لا نكاد نلحق بركب القيادة صراحة، خاصة صراحة أن القيادة بدأت بفعل، وبفعل مفاجئ وقليلة. يعني القيادة لا تتكلم ولا تنزل لمستوى المهاترات لتسمع لها، إنما تسطر على الأرض تريد أن تحقق هذا الهدف. فلا شك أننا كلنا مسرورون بما حصل، وكلنا مستبشرون، بل هذا اللي تراه الآن من التفاعل من الجميع صحيح هو في الواقع محاولة للحاق بهذا الركب. وكل الذي نخشاه كل الذي نخشاه أن تستجيب هذه القيادة يوم من الأيام لبعض حيل المحاورين ومن يطالبون بالحوار، لكن ظننا فيهم إن شاء الله أنهم من الوعي بدرجة أن هذه الخدعة لا تنطبق، خاصة أنهم يتعاملون مع شخص مثل علي عبد الله صالح تاريخه كله خداع ومراوغة وكذب. صحيح. فإذا هذا الأمر يعني يجب أن يكون واضحا. موقف العلماء طبعا في بداية العاصفة كان ضعيفا جدا، الآن الحمد لله فيه مؤشرات، طبعا تكلم علماء الكبار الآن رسميين. الآن الحمد لله المفتي كما تعلم تحدث عن التجنيد الواجب، وبقية هيئة كبار العلماء الآن الحديث عن أنهم سيذهبون إلى الجبهة. ولا شك أن هذه خطوة ويجب على كل قادر أن يذهب ويؤازر إخوانه هناك، لأننا كنا مؤمنون بهذا. تدعو أن يذهب النخب والعلماء وكل من له مقدرة، وأنا بنفسي إن شاء الله سأحاول أرتب أن أكون أول من يذهب هناك بحول الله بقدر الاستطاعة وبقدر ما يسمح به حسب التنسيق والترتيب مع جهات الاختصاص. هذا أقل الواجب يا أسامة، هذا أقل الواجب. يعني أخواننا اللي هناك على الجبهة المرابطون الآن على الحدود والمقاتلون في القاعدة، هؤلاء يا أخي أقل شيء أن نذهب لنحييهم ونشكرهم، ونطبر روسهم. هؤلاء يدافعون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس عن المملكة العربية السعودية، صدق. وليس عن آل سعود، وليس عني وعنك، وليس عن كذا، يدافعون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها وبالذات الحرمين الشريفين. هؤلاء الذين أثبتوا أن الخط الأحمر الموجود على خطوط اليمن هو أشد الخطوط إحمرارا في الوجود. هؤلاء علينا جميعا أن نقدرهم حق القدر. جزاك الله خير. أما المثقفون، لا بس قبل هذا، أنت ترى إذن أنا أفهم من كلامك أنه العلماء وإن تأخروا بدأوا يتفاعلوا، لكن واجبهم أكثر. الله أكثر. عز وجل الله عز وجل لما قال ما الذي تقترحه أيضا غير أنهم يذهبوا الجبهة؟ طبعا يعني بين السطور أنا ماني متخيلك بالبدلة العسكرية والبسطار وكذا وفي الجبهة والكاب، يعني يا أبو هشام يعني أنت لا تركز على المظاهر. أي نعم، المظاهر ما هي بقضية، إذا استوجب الأمر ذلك فنحن لها، إذا استوجب الأمر بشت فنحن له. نعم. إذا استوجب الأمر إحرام نلبس ثياب الإحرام. نعم. فنحن لها. نعم. إذا استوجب الأمر كفن فنحن له إن شاء الله في سبيل الله. فيجب أن تكون رسالتنا هذه. جميل. ما الوظائف الأخرى اللي أهم وظيفة هو إيضاح أننا أصحاب رسالة. أكثر من أن نكون أصحاب مكاسب دنيوية، نحن أصحاب رسالة. رسالة الإسلام. يعني كما أمرنا أن نعد ونستعد عسكريا وماديا، فقد أمرنا أن نعد ونستعد روحيا ومعنويا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون. إذا أردنا أن نغلب فلنكن جند الله عز وجل بس، ما هو بجند مجلس التعاون ولا جند سلمان بن عبد العزيز حتى، إلا أن يكون جندنا بقيادة سلمان بن عبد العزيز جند لله. إن كان كذلك فلنبشر بالنصر. إن أصابنا أي خلل فالجند الذي كان يقودهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم لما أصابهم شيء من الخلل هزموا في أحد وفي حنين. هذه أمور محسومة. رسالتنا تكون كالآتي، أننا يجب أن نستعد معنويا وروحيا، ونبين أن الكيان الصفوي الذي بناه نظام الآيات خلال 35 سنة أنه تم هده خلال أسبوعين من ضربات في اليمن وليس في قم ولا في طهران. فمثل هذه الأشياء مهمة للغاية أن تقال، ومهمة أن يعيش الجنود هذا الجو بحيث يعلم الجندي أنه إن بقي فهو منتصر في سبيل الله، وأن استشهد فهو إلى الله عز وجل. هذا الكلام يجب أن يكون واضحاً. جميل. وواجبنا كلنا أن نقوله. نعم بالتأكيد. نعم. ويعني شعارنا هنا في السعودية والبيرق الذي يعني واللواء الذي نحن ننضوي تحته عليه شعار التوحيد، لا إله إلا الله محمد. نعم. رسول الله. طيب آتي لموقف المثقفين يا شيخ، كيف ترى المثقفون فئتان؟ نعم. فئة قامت بحد الكفاية. نعم. لكنها لم تقم بما تقوم به فيما لو كان الخصم إسلاميا أو خصم سنيا. أما الفئة الأخرى فهم الذين أشار الله عز وجل إليهم في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هؤلاء ليسوا طابور خامس ولا طابور سادس، إنما الطابور الخائب أنا أسميه، ليس خامسا، ليسوا أهلا لذلك. هذا الطابور الخائب يجب عليه أن يستنطق اليوم، إن كان فعلا يربطه بهذا الوطن مصلحة ولحمة وهوية فليتحدث فلينطق بالحق الذي ينطق به الجميع، وإن كان ولاءه لغير هذا الوطن فليرحل إلى المنطقة التي يحب أن يكون ولاءه غير مأسوف عليه. أما أن يتربص بين الدوائر ويكمن ينتظر أن تكون هناك ثمة ثغرة أو نحوها أو كذا، سواء كان هذا طائفيا أو علمانيا أو ليبراليا، فيجب علينا أن نجهز عليه اليوم. لماذا؟ إيران لما في ملعب الكرة بعض الجمهور، نعم، في الأحوازي، الأحوازي نعم، لبس الثوب العربي ورفع صورة الملك سلمان، شجع نادي الهلال السعودي، نعم، يعني قضية رياضية، اعتقلوا هناك. نحن اليوم عندنا من يقول عن من يفت في العضد في عاصفة الحزم، صحيح، ومتروك ولا أحد يتعرض له. نقول لماذا هذا؟ خوف القرار اتخذ في الطائرات، كيف يخاف من الأحد؟ وأنا هنا ما هو أحرض، أنا أذكر القيادة بالواجب عليها، مو فقط تحريض، لا، الواجب. ويتركت فهي مقصرة، نحن في وقت حرب، يعني ما في لا تعاون. هذا الذي ينعم أولاده ونساؤه ومصالحه وأمواله بالأمن، وأولئك القوم يحفظون له هذا الأمن وهو يطعم من الخلف، هذه أخلاق بني قريظة الذين غدروا في الأحزاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فيجب أن يردوا إلى الحق أو أن يكون مصيرهم مصير بني قريظة في الخندق، ولا مجاملة، ولا مجاملة. نحن في حرب، طالما اتخذ القرار من القيادة الجميع يصطف خلف القيادة، ما في كلام، يعني لا، يعني نحن في وقت حرب خلف القيادة في الحق، بالتأكيد في الحق، لأن القيادة في هذه العاصفة، نعم، رفعت راية ترفع الرؤوس، نعم، وتنكس رؤوس الأعداء، نعم. ولذلك هذا الارتباك اللي حاصل في المنظومة الدولية حول، نعم، هذه العاصفة غير مستغرب، ونحن فخورون أن هذه القيادة تتبنى هذا المواقف. نعم. أما وقد ذكرت الإسلام، تعال أنا بسألك عن الجماعات الإسلامية وحركات الإسلام السياسي من إخوان وسلفيين. يعني ياسر الزعاتر الكاتب الإسلامي المعروف يتباهى في تغريدة له، يقول إن موقف الإسلاميين من عاصفة الحزم رغم جراحهم بسبب موقف السعودية من ربيع العرب يؤكد تساميهم على الجراح وتقديمهم مصلحة الأمة على كل اعتبار. ما أدري هل هذا صحيح أم نوع من الإدعاء والتفاخر؟ هذا صحيح، وأنا أعتقد يا أبو أسامة أنا شخصيا وواحد من الشيخ أحمد العريفي، نعم، سجننا في العام قبل الماضي في رمضان، نعم، لعيون الانقلابيين في مصر، ما هو عشان مصلحة السعودية، نعم، ومع ذلك لم نتكلم في هذا، ولم بالعكس ولم نناقش، وحتى القيادة في وقتها يعني ما أحرجناهم في أي شيء، تقبلنا الأمر بأمر واقع. هذا قبل العاصفة، نعم. اليوم مع العاصفة يا أبو أسامة، الناس كلها مع القيادة السعودية الجديدة مستعدة أن تنسى كل شيء في الماضي، نعم، كل شيء. يعني تذكر من الذي خذل التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، ومن الذي سمن علي عبد الله صالح، ومن أين لعلي عبد الله صالح هذه الأموال وهذه القواعد وهذه لا الأموال كانت من السعودية، نعم، تحديدا من قبل أن يغدر بهم يا رجل، نعم، عالجوه بعد أن قام بالواجب أهل اليمن في حقه. فالأمة جاهزة بأن تتناسى كل شيء في الماضي، والأمل الذي زرعه الملك سلمان بتوفيق الله عز وجل في الأمة الآن بهذه الخطوة، أي والله، نعم، يجعل الإنسان يا أبو أسامة ينسى كل شيء، نعم. يا رجل والله إننا مستعدين أن نكون أصغر جند في أكبر كتيبة تقود هذه القيادة في نصرة الإسلام والمسلمين، نعم. ما عندنا إشكالية، ما عندنا ثأر، ما عندنا تصفية حساب، ما عندنا شيء، هؤلاء، نعم، هم أهلنا، هم مقام الآباء عندنا. صحيح. هم مقام الآباء وبعدين نعم. مصلحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبو أسامة أن تذكر كم برنامج سجلناه أنا وأنت في الإصلاح نعم. والنقد المباشر وكذا. صحيح. سمعت مني اليوم أني أطالب بهذا؟ لا. ما لا يعني هذا أننا أصبحنا دولة يعني ديمقراطية وحقوق، لا والله، بس ليس هذا وقت الحديث. صحيح. أخذنا دروس، إن لم نأخذ دروس من المصالح الشرعية ومن النصوص الشرعية نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لأحد في الأحزاب نعم. حتى انتهت المشكلة، إذا لم نأخذ فلنأخذ درس ولو من الأوروبيين الذين في برلماناتهم نعم. المعارضة مع الحكومة في الأزمات تكون يدا واحدة نعم. فالمصالح فوق كل شيء. فكلام الدكتور الزعاتر في مكانه صحيح نعم. وبعدين يا أخي مو عفى الله عما سلف، مستعدون للتقدم والاصطفاف صفا واحدا مع هذا التوجه، ولن يسكت الصوفي عفوا الصفويين لن يسكت الصفويين نعم. ولن يكبح جماحهم إلا هذا الموقف، لأنهم صعقوا من أن أمة محمد التي كانوا يستدرجونها تحت شعارات نعم. دعم المقاومة والممانعة والكلام الفاضي ونصرة المستضعفين، وهم تعرف ما لا مقاومة ولا ممانعة نعم. ويدعمون الطغاة والقتلة ضد المستضعفين صحيح وكذا إلى آخر، والكذب كل ذا طار. حنا اليوم سبحان الله هبت عين الرياح كما هبت الرياح على الأحزاب في غزوة نعم. الأحزاب. علينا أن نستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من غزوة الأحزاب ونزع درعة، يأتيه جبريل يقول الملائكة لم تنزع درعها بعد، بني قريظة هناك نعم. أحنا نقول الآن عاصفة الحزم يجب أن تستمر حتى لا يبقى أحد من بني قريظة. بني نعم. قريظة هؤلاء كل من عادانا نعم. في ديننا نعم. وهنا أشير إلى نقطة، طبعا العدوان الإيراني الرسمي على أمة الإسلام وعلى الأمة العربية هذا هو اللي دفعنا أن نقول هذا الكلام دون أن نغفل نعم. حق الشعب الإيراني وحق الفرس في المعيشة بسلام بينهم وبين جيرانهم بدون تدخل من طرف على آخر نعم. أما لو رجعنا كلنا إلى جامعة الإسلام الكلية فإن سلمان الفارسي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت صحيح. أخوة الإسلام بس نعم. الآن إحنا ما عندنا أخوة إسلام نعم. وأنت شفت كيف ضربتك مثال قبل قليل نعم. أن نظام الآيات يدعم النصارى ضد إخوانهم الاثني عشرية في أذربيجان صحيح. مسألة ما هي قضية يعني دين، لا لا, لا, لا الطائفية أداة تستخدم صحيح. لتحقيق مآرب ليس لها علاقة بالدين على الإطلاق. طيب سنعود ونستكمل هذه النقطة دكتور محسن العواجي، ولكن بعد هذا الفاصل وأنا مبسوط يعني نوعا ما هديت. ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون. آتي لك، يعني كان حديثنا قبل الفاصل عن موضوع الإسلام السياسي وحركات الإسلام السياسي. جمال خاشقجي صديقنا وحبيبنا أبو صلاح يقول في الأزمات لا نجد سندا أفضل من الإسلام السياسي من جاكرتا حتى الرباط. صدق. يعني أنا ما نعرف سر هذه الحفاوة. طبعا اليوم الجمعة مساجد باكستان تتظاهر جميعها مع السعودية ومع عاصفة الحزم وردا هم على البرلمان الباكستاني. أيضا قادة الأحزاب الإسلامية في أندونيسيا حضروا الاستفارة السعودية أعلنوا دعم عاصفة الحزم. التيارات الإسلامية في مجملها كلها مع السعودية. السؤال، هل تتوقع شيء من التصالح، شيء من إعادة ترميم الجسور التي كانت قبل يعني 5 أو 6 سنوات؟ لم يكن الملك فيصل رحمه الله مغفلا ولا جاهلا حينما تبنى المشروع الإسلامي العالمي وواجه به جميع خصومه. نعم. لم يكن غبيا ولا مغفلا. نعم. ولذلك أعتقد أن قدر المملكة العربية السعودية أن تكون حاضنة لكل توجه إسلامي على وجه الأرض هذا قدرها. يعني فرق بين دولة أساسها الدين أساسها الإسلام السياسي أساسها الإسلام الشامل وبين دولة تحارب الإسلام السياسي وتحكم عليه بالإعدام وتعدم رموزه ومثل مصر الآن. يعني الآن أن تصطف مع مصر في الوجود غلط. السعودية في جانب ومصر في جانب آخر، ثمت مصالح مشتركة. المصالح شيء آخر. لحظة يا أبو أسامة يعني لا تخلط الأمور. شوف لحظة، حتى عندنا مصالح مع كوريا الجنوبية وعندنا مصالح مع اليابان وعندنا وهم يقولون لك مشركين وملحدين بعد ما في شيء ولا شيء بعد. إخواننا في مصر، في مصر مسلمين على الأقل ويعني متجاوزين. لكن هناك المصالح شيء، أنا أتكلم عن قضية الوجود. نعم. الملك فيصل علم أنه لا يمكن أن يواجه المزايدين إلا برسالة الإسلام، لأن الإسلام يحتضن الصادق والكاذب والمراوغ. فضل الإسلام احتضن وحمى حتى المنافقين اللي موقفهم معلوم وموقعهم في الدرك الأسفل من النار، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحد منهم. حماه الإسلام. بركة الإسلام عظيمة. فالسعودية مفترض ألا تعادي أي تيار إسلامي على الإطلاق، وأنا لا أخص تيار إسلامي معين. السعودية اليوم في اليمن بحاجة إلى التيار المؤثر في الساحة. لا أوجد في اليمن إلا ثلاث أشياء مؤثرة: الدين والقبيلة والدولار. هذه الأشياء المؤثرة. حطيت الدولار الثالث لأنه لأن الإخوة مقامهم في الدين ومقام وقدرهم في القبيلة أعلى من الدولار، حتى لا نظلمهم. قوم قد زكاهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحكمة وأهل الإيمان. هذه الأشياء، الدين، الدين تستطيع المملكة لها قبول ومحبة. يا دكتور أبو أسامة، اليمنيون في اليمن بصدق، أنا أجلس معهم بصدق مع عاصفة الحزب بصدق، ما هو يزورون ولا يجي عند الإعلام، بصدق مع العاصفة، لأنهم يعرفون أنها لمصلحتهم هناك. الذين يشيعون الآن أنه والله اليمنيين فعلوا كذا وكذا، تراهم أذناب المجوس، أذناب الصفويين. اليمني رجل عروبي شهم مسلم يخاف الله عز وجل، ما يضع زجاج في الأكل ولا سم في الأكل كما يقال. أيه. هذه كلها من من من من الحرب النفسية التي ما عند إيران غيرها. أيه. ولذلك أنا أوصي إخواني بأن يتذكروا قول الله عز وجل، وأن يحذروا من أن يكونوا ممن قصد في الآية. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني لاحظ أنه حقيقة أو غير حقيقة، يجب في أثناء الحرب أن يرد إلى الله والرسول وللأمر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأنا أعتقد أن الشيطان هو اللي جالس في طهران الآن. لاتبعتم الشيطان. إذن نحن الآن نروج بعض الأحيان أشياء. نروج. وأنت الآن تنصح المشاهد الكريم يعني في حالة الحرب، في حالة يعني مثلا أعطيك مثال، المتحدث باسم عاصفة الحزم يأتي ويعطي الإعلام معلومات معينة. هل تظن أن هذه المعلومات تشكل نسبة كبيرة من المعلومات في الساحة؟ أبداً. صحيح. لكن هذا ما يمكن أن يقال للإعلام. في أشياء ما تقال لأن العدو يستغلها. صحيح. فنحن اليوم في بلادنا لا نقول نؤازر رجال الأمن، لا، يجب أن يكون كل مواطن هو رجل الأمن. يا سلام. لأن رجل الأمن مشغول بما هو أهم وأشد. صحيح. هناك. صحيح. شوف، هذه ترى في غاية الأهمية، لو ما يجي برنامجنا إلا هذه الرسالة كفت. لأنه الآن مع الأسف الناس كلهم وزراء خارجية، وكلهم قيادة أركان، محللين سياسيين، محلل يحلل واستراتيجيين، وكلهم عسكريين، كذا وكلهم كذا. يعني معلش، العين والرأس، الآراء والأفكار، لكن حتى أحيانا لما يكون فيه نوع من القصور في جانب معين لا تفت في العضد. صحيح. انتظر حتى تنتهي ثم بعدين تناقش كل الأمور في وقتها. وهي في يعني أيضا رسالة للمثقف. لبعض المثقفين الذين السعوديين الذين لهم موقع، كل ما يتكلم إنسان يقول لا تطيف المعركة. لا تجعلها طائفية، لا تجعلها كذا وتخذيل. أما الاعتماد على البشر، يا دكتور أنا قبل قليل بديت بجملة وأنت قاطعتني فيها. الاعتماد على البشر هذا أول الخذلان. ولا ينصرن الله من ينصره. شفت. بعدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فزادهم إيمان، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا الآن يجي واحد يقول لي والله يا أخي الجيش المصري ما جاء، الجيش التركي ما باكستاني. جاء الجيش الباكستاني ما جاء. يا أخي عيب علينا، نحن أحفاد قوم هم الذين إذا استنصروا نصروا. ما الذي جعلنا الآن نبحث عن من يرعانا يا رجل؟ نحن قوم قدرنا هنا ألا نلتفت، بل يجب أن نسخر قدراتنا وما حبنا الله عز وجل لكي نستغني عن كل من لا يسمن ولا يغني. وخاصة من ينظرون إلى القضية نظرة الرز. وادفع مقابل الحماية، مثل ما قال عباس كامل سكرتير السيسي بكل وضوح. وليعلم الذين يعتمدون على البشر أن الذي يغدر في القسم لن يحضر وقت الدسم. هذه كلمة واحد ما فيها لف ولا دوران. عيدها حلوة هذه، عيدها يا شيخ. الذي أنا أتحدث عن جاءت ما شاء الله كذا الذي يغدر تحت القسم نعم. لا تتوقع منه شيء سيغاب عند الدسم. ما جاي وقايل لك هو أنا ما أجي مسافة السكة ويطلع على الشاشة يقول جيش مصر لمصر. وحن نقوله كثر خيرك. وأيضا الرز للخليج. الحمد لله. واللي من يستفيد منه حياهم الله. هذا طبعا بالمناسبة مع كامل الاحترام والتقدير للشرفاء من الشعب المصري ومن الشعب اللبناني ومن جميع الشعوب العربية. نحن هنا لا نوزع شهادات حسن سير وسلوك ولا نحكم على الآخرين، لكن ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. برأيك لازم أقف معك هنا، يعني فعلا آذانا الهجوم الإعلام المصري القذر لبعض الأبواق الأجيرة على رمزنا وملكنا الملك سلمان وعلى قيادتنا وعلى عصمة العزم وعلى بلادنا. يعني ما السبب في رأيك؟ يعني نحن هذه هواتف عملة، نحن وقفنا الرجل وما قصدنا معه. لحظة احنا ما وقفنا، حاربنا العالم عشان نوقفه. احنا ما وقفنا معه. وقفت معه حكوماتنا رغما عنا وحاسبتنا على أي تجاوز وحققت معنا في كل خطوة نخطوها لعيونهم. أما حنا نبرأ إلى الله أن نقف مع ظلمة مغتصبين للسلطة أبدا، لا في مصر ولا في غير مصر. لكن هؤلاء الذين يتحدثون، هؤلاء تلفونات عملة فقط، انقطع عنهم الرز كما قالوا فجلوا يصرخون. أنت لما يكون عندك أولاد صغار يجيهم تعطيهم رز ويجوع، وش في النهاية يصير يبكي. هذا بكاء الصغار، حنا لا نلتفت إليه. رسالتنا أكبر وأعظم وأسمى صراحة. ولذلك أنا أطالب المشاهد الكريم ألا ينزل لهذا المستوى، لأن الله عز وجل لم يخلقنا لا فاحشين ولا متفحشين. نعم. ولم يأمرنا بأن نرد على السوء بسوء مثله. نعم. نحن إذا خاطبنا الجاهلون نقول سلاما، لكن نعتمد على الله. يا أبو أسامة هذا المهم. نعم. ما ننتظر من فلان وفلان أي شيء. طبعا هذا مع كامل تقديرنا واحترامنا لأولئك الذين لم نناديهم، ولكنهم تبادروا الأحزاب الإسلامية في أندونيسيا التي حضرت إلى السفارة، وأبدت الأخوة الذين في لبنان حضروا إلى السفير وتبرأوا من مواقف المجرمين الذين ما سمنهم إلا المال السعودي والخليجي. يعني لبنان بدون المال السعودي والخليجي. بالمناسبة يا أبو أسامة، يعني ألا ترى الحيف الشديد؟ بلى والله. إيران لا ترسل للبنان إلا رصاص، وخاصة بالضاحية الجنوبية بس، والباقين يموتون. والسعودية تنفق على الموارنة وعلى الشيعة وعلى السنة وعلى كل من هو لبناني هناك، تدفع بالمليارات، تدفع بعض الأحيان تدفع وتحرم أبنائها. نعم. وتدفع، وهذا جزاء سينما. نعم. هذه من الدروس التي سنفيد بالتأكيد أنا أقول منها. يعني أقولها ليس هذا أيضا حتى المغرب يا أخي. المغرب إلى الآن يتناقشون يأتوا معنا ولا لا. لم تقف سوى الأردن فقط معنا. يا أبو أسامة، أنا كتبت تغريدة أقرأها الآن. نعم. لتسمع على الهواء حتى بعد أن قرأت هناك. نعم. أنا أقول مع كامل احترامنا وتقديرنا للشرفاء الأوفياء من هذه الشعوب، فإننا نقول للحثالة المجرمين الذين رأينا منهم هذا النكران، نقول لهم إن قصرتم عن وفاء الرجال فلا أدنى من وفاء الكلاب التي لا تنبح على من يطعمها. يا سلام يا سلام، لعل الرسالة تصل بلا من ولا أذى. أنتقل إلى موضوع مهم، وأنا يعني قاطعتك فيه ويا كثر مقاطعاتي لك، أبغاك تهدى يا أبو سام. المفتي، سماحة المفتي، سماحة الوالد مفتي عام المملكة، يعني دعا إلى التجنيد الإجباري، والحقيقة يعني كانت مفاجأة لا أخفيك. هي طرحت يعني من نخب، من كتاب، أنا أحد الذين طرحوا، لكن عندما تأتي من أكبر قامة شرعية رسمية في البلد سيكون لها يعني شأن آخر. أنت أيضا دعوت أثناء في آخر حلقة لي في حراك، دعوت إلى هذا الموضوع، كيف تلقيت هذا؟ بلا شك أن الخطاب الذي أو الخطبة التي ألقاها الشيخ المفتي بارك الله فيه كانت محل ترحيب للجميع، بل أنه دعي إلى التجنيد الإجباري منذ أكثر من 40 سنة. هؤلاء يدعوا إلى التجنيد الإجباري هم مواطنون من أبناء هذا البلد. ولذلك يعني بكل أمانة وصراحة، نحن هذا طبعا كلام جميل أنه يقال، لكن كان متأخرا كثيرا. طبعا أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي. ولذلك لا شك أنها محل ترحيب، ومحل ترحيب أكثر أيضا لما وجه أعضاء كبار العلماء يذهبوا إلى الجبهة. وسيكون محل ترحيب أكثر وأكثر أن نطبق نحن كلنا قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. كلنا ما خاطبنا كلنا، ما في شيء اسمه مفتي وملك ولا رئيس ولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق القوم هناك، وكان الصحابة جل الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، وكان من يتخلف ينزل فيه القرآن. نعم فلا شك أنه مرحب به، والتجنيد واجب، وأنا أعتقد أنه هذا أقل ما يمكن أن نفعلها الآن. والحمد لله يعني الأمة مصطفة خلف، أنا لم أرى يعني اصطفاف خلف القيادة السعودية كاصطفاف الناس وليس السعوديين، الناس قاطبة وخاصة السعوديين في مثل هذه الحملة. نعم صحيح. لأنه يا أخي سبحان الله نشعر فعلا بأننا يعني معلش على الكلمة هذه بأننا أصبحنا رجالا. معلش يعني أول كان يأخذ عنا انطباع أننا لنهش ولا ننش، شوف حتى الآن تصديقا لكلامك، شوف يا أخي الآن حتى بعد ما تنتهي عاصفة الحزم كم من ثعلب طابع تحت شجرة سيحسب حساب عواصف الحزم إن شاء الله. بل حتى هذا العجوز المخرف محمد حسنين هيكل قبل عاصفة الحزم أجرى لقاء وقال السعودية أضعف من أن تخوض حربا في اليمن وكذا، وبربر من هذا يا رجل الكلام يا رجل. فاضطر بعد عاصفة الحزم أنه يوقف هذه الحلقة. هذا الانطباع هذا الذي كان أولا عنه. اسمح لي أولا، أنت كل ما تجيب ذكر هذا آدمي هذا أتذكر قول الله عز وجل قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا ومحسبون ومحسنون صنعا. وأنا أقول بالمناسبة لمن يغضب على نقدنا لهذا العجوز الأخرف المخرف المخادع المراوغ، أقول له لا كرامة، لا كرامة لا له ولا لمن يغضب، أقسم بالله أن موقفنا من هذا وأمثاله كموقف موسى عليه السلام من عجل بني إسرائيل الذي له خوار الذي قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة، أما اليوم فنحن نقول سنحرق هذا الصنم ولننسفنه في اليمن نسفة وليس في اليمن. الله أكبر. أعود للتجنيد الإجباري. الحقيقة يعني من الأشياء التي كان يعارض فيها أنه ممكن يعني يتسرب بعضهم، بعض الشباب لداعش، بعضهم لحزب الله الحجاز والله الشيعي، ما تسربوا الناس والله ما تسربوا الناس يا أبو أسامة للنصرة ولداعش والأفغانستان إلا العدم وجود مظلة جهادية صادقة تدربهم. أنت لما تقول تجنيد إجباري ما تعمل زي أزمة الخليج عاصفة الصحراء تجيب مجموعة من الناس وتلبسهم لباس وتخلي يرمي بالبندقية العادية. أريد تجنيد إجباري تدرب الناس على أسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة على حد سوى، هؤلاء هم درعنا بعد الله عز وجل لهذا شبابنا الوطن. شبابنا لا جيش باكستان ولا جيش مصر ولا جيش باكستان يا رجل. أنا أقول لك والله لا طمونا الله لا لا لا لا العيب فينا وليس فيهم. لماذا باكستان ما تطلب جنود مشاة لا احتاجت؟ لماذا ما تطلب؟ لأن عندهم جنودهم. نحن أولى، نحن عرين الأسود يا أبو أسامة. والله العظيم نحن عرين الأسود، والله في رجال ورجال ورجال، وأننا مسرورون أن هذه القيادة متفهمة وأن هذه القيادة ستسمع مثل هذا الكلام وتعلم هذه القيادة أن الذين يطيرون في الجو هم أبناء الشعب، وأن الذين وقفوا مع الملك عبد العزيز في توحيد البلاد هم الشعب، وأن الذين سقفون مع الدولة في أي ضائقة هم الشعب. فلا يفرط بهذا المكسب العظيم، يجب أن تنفق تلك المليارات التي كنا نودعها في المطار توديع الأجنبي، يجب أن نستقبلها استقبال المحلي، وأن تصرف على إعادة تكوين هذه اللحمة، إعادة ثقة المواطن بوطنه والمواطن بقيادته، حتى نصبح فعلا درعا حصينا. والله لن يخرج ولن يطمع بنا، لن يخرج عين أحد ولا يطمع بنا أحد. إذا وجدت هذه المظلة يا أبو أسامة فلن يذهب الإنسان إلى يمين ولا يسار. والله في هذه النقطة وشهادة لله أسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، والوقت ليس وقتها تزلف بما قلت في بداية البرنامج ولا نقعد هذا. أنا سمعت بأذني هاتين والله الدكتور عبد الله عزام رحمة الله عليه وهو يقول تفاجأت بالشباب السعودي، كنا نظنهم شباب مايع، شباب يعني مترف، شباب كذا، فإذا بهم يسابقوا كل الشباب العربي الذي إذا نزل لم أرى في حياتي أشجع ولا أقوى ولا أشد شكيمة منهم. إذا نزل وهذه رسالة أيضا للصفوي، إذا نزل أبناؤنا في ساحة فساء صباح المنذرين. ذهبوا إلى البوسنة والهرسك فغرق أوروبا، غيرت كل معطياتها وتدخل الناتو بقيادة وزلي كلارك، وذهبوا إلى أفغانستان وتعلم ماذا حصل، وذهبوا إلى الشيشان وتعلم ماذا حصل. شفت؟ فإذا انطلاقا من هذا كله حتى لا نصبح يعني مجرد أننا ظاهرة صوتية أو نتحدث، نقول يا أخي يجب أن نتواصى. أول ما نتواصى به نحن عباد الله، فلنتواصى بالحق. فأنا أريد في الواقع أن يعني إن كانت الحلقة على وش الختام فسأختم بنقطة. سنختم الله يحفظك. النقطة الأولى، يا أمة الإسلام، ثقتكم بالله عز وجل هي رأس المال، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأساس. وكل من يجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نؤازره ونكون معه. كل من يحافظ على لحمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مقدساتها نكون معه. وكل من يريد أن يعبث بأمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الشيطان الأكبر الحقيقي اللي يجب أن نقضي عليه. هذه رسالة للأمة. نعم. الرسالة الثانية للقيادة السعودية، لم تحظى القيادة السعودية بمؤازرة وتعاطف مثل ما حظيت به في هذه العاصمة. نعم. على مستوى الوطن والأمة، على مستوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على مستوى الأرض قاطبة. نعم. حتى الأمريكان والأوروبيين علموا أن هناك قرار سعودي ممكن أن يصدر. نعم. طبعا هذا مع تقدير للإخوة المشاركين في التحالف، يعني نعم. ما نقلل ترى من جهودهم، لكن لأن السعودية رأس حربة في الموضوع، ولا نعم. شك أن رأس حربة في نعم. أرضها، كانت رأس حربة في الكويت نعم. ورأس حربة هنا، والله المستعان. يعني هي السعودية هي أم الكل. فالشاهد أنه الآن يعني للقيادة نقول هذه المكاسب لا يفرط فيها. ويا أيها القيادة، الإسلام لسنا معنيين بحساسية فلان وفلان من الإسلاميين. الإسلاميون هم درعكم. أنا ماني بأسوق، أنا أقول لمن يعترض على هذا الكلام تبا لك، أتحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ لا قبلت ديمقراطية ولا صناديق اقتراع ولا قبلت إعلام. ولما جاء الدكتاتور الشعوب وشات الدكتاتور، التف بعض المنافقين والمثقفين ليرد الدكتاتور مرة أخرى، وليزين له سوء عمله مرة أخرى، وليصطف مع الدكتاتور أو مع الصوفي ضد أمة محمد. كل هذا كره الإسلام. سيظهر الإسلام وسينتصر، وسيظهر الإسلام وسيظهره الله عز وجل على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والمنافقون كل من يقف في وجه الإسلام. أنا قلت يوم من الأيام في وسيلة إعلام، الإسلاميون الصادقون قادمون، وأنا أقولها للمرة الألف، قادمون. ما هو علشان أنا أقول قادمون، قادمون لأن الله قد وعد الأمة بالتمكين. الرسالة الثالثة للشعب السعودي، بما أنك رأس حربة فعليك واجب أكثر من هذا التعاطف وهذا التداول الآراء والتحليلات. ما هو وقت تحليل ووقت والله آراء ولا جروبات معينة، مجموعة معينة، أنا والله طرحت كذا وكذا، المفروض كذا، هذا كذا، ما هو صحيح، ما هو صحيح إلى آخره. لا، مطلوب منك أن تعمل، مطلوب منك أن تصطف مع الجبهة. إما فاعمل أي شيء، اصطف مع الجبهة، التف مع الجبهة، لا تكي في بيتك عند أولادك وتقول والله أنا مؤيد. هذا كلام ما قاله الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك. وجلسوا في المدينة، لما غاب ثلاثة منهم نزل فيهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة. يجب أن نؤازر وبقوة. فهذه الحركة وهذا الحراك منطلق لنا جميعا بحول الله. الرسالة تلي ذلك لإيران. أيها الإيرانيون، لسنا أعداؤكم، لكنكم أنتم الأعداء. لم نتدخل في شأنكم، وهو يعنينا إسلاميا ويعنينا دينيا، لم نتدخل. وتدخلت في كل شيء، قتلتم الحجاج، تظاهرتم في الحج، زعمتم بأنه الشيطان الأكبر هناك، وأنتم والشيطان الأكبر في خندق واحد الآن تقاتلون في العراق وفي سوريا. وأنتم والشيطان الأكبر تتفقون على اقتسام الغنيمة. تظنون أننا غنيمة، القنبلة النووية. نحن لسنا غنيمة لا لكم ولا لشيطانكم الأكبر. فكلكم شيطان، نعوذ بالله منكم. إن أردتم التعايش السلمي فنحن أمة تعايشنا مع أمم وتعايشنا مع غير المسلمين، فالميدان مفتوح. وإن أردتموها شيئا آخر فقد جربتمونا في الجاهلية وجربتمونا في الإسلام، فاختاروا ما يحلو لكم، فنحن لها بحول الله. وأختم بآيتين عظيمتين. الأولى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وأما الآية الأخرى فهي لكل مسلم ومسلمة ولكل مؤمن ومؤمنة ولكل من ينشد النصر ولكل من يبحث عن المخرج ولكل من يبحث عن السلام ولكل من يبحث عن السلامة والحياة السعيدة. اسمع لقول الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم آمين. وصدق الله العظيم الدكتور محسن العواجي الناشط الوطني السعودي، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر متصل لكم أنتم سادة المشاهدين لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة الساخنة التي نرجو الله تعالى يعني أن يحفظنا فيها، لكن الحقيقة صدق وبر ضيفي الكريم اليوم وبما قال: الأغاليط تروج في أزمنة الحروب والمرجفون يجدون لهم آذانا تسمع. لكن هنا رسالة لبعض المثقفين السعوديين الذين يشككون في عدالة حرب اليمن، فالدوافع التي جعلت من قيادتنا تتخذ هذا الإجراء ربما لا ندرك جلها. وبلادنا دوما بما قال الدكتور محسن العواجي في رسالته الأخيرة: بلاد سلام وحسن جوار وتقدم الحوار على أي خيار. والقيادة السعودية حتما لم تلجأ للخيار الصعب وهو الحرب إلا بعد استنفاذ كل الوسائل التي فهمها الصفوي في قم وذنبه في صعدة أنها ضعف وخور وجبن. نثق مطلقا بصوابية قرار الحرب وعاصفة الحزم، لأن الحوثي كان سرطانا يتمدد، ولو اجتثثناه في البدايات قبل 4 سنوات أو 5 سنوات فقط لما وصلنا لهذا الحال معه الآن. ولو سكتنا اليوم عنه لتفشى في الجسد اليمني كله، ولكانت أكلاف استئصاله في الغد أكثر فداحة وكلفة مما يكلفنا الآن. جميع الاحتمالات مطروحة أمام قيادتنا المظفرة، وهي بالتأكيد درستها قبل دخول الحرب، إن سيطول تطهير اليمن من هذا السرطان الحوثي أم يقصل، إن سيخذلنا البعض أو يبتزنا بالمال بما قال ضيفي، وهل سندخل الحرب البرية ومتى. خبراء عسكريون واستراتيجيون من أبناء الوطن أمضوا نصف أعمارهم في التحليل والدراسة، تتوافر اليوم أمامهم كل المعلومات الاستخباراتية، وهم الذين يقررون ويديرون بكفاءة هذه الحرب. لا هؤلاء الذين يتشدقون في مجالسهم النخبوية ويلمزون ويفرحون بأي عقبات تطرأ. قيادتنا الموفقة هي الأدرى، لا مثقف منعزل في تويتر أو كاتب في صحيفة أو خطيب جمعة أو عوام على جلسة بلوت يقررون على خبرائنا كيف تمضي الحرب ويملون عليهم استراتيجيتها. ليس لنا إلا الدعم بالدعاء والكلمة، وبما قال ضيفي الدكتور محسن العواجي: الاصطفاف التام خلف مليكنا الحازم سلمان يحفظه الله. وإن خذلنا البعض اليوم فهي دروس الحرب التي ترينا من هو الصديق الحقيقي. وفي النهاية كان الدرس الفاقع الأول: ليس كابن الوطن أحد مهما كان الأصدقاء. نلقاكم الأسبوع القادم، هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.